الحنا والقسامي نادت فلسطين وعبد الله عزامي مع احمد ياسين البنا والقسامي نادت فلسطين وعبد الله عزامي مع احمد ياسين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا وما بتعود ديارنا وما بيمسع عارنا الا الدم والحجار توري توري توري في غزة وبلاطة في القدس ورام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله في غزة وبلاطة في القدس ورام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا ثايرين صغارنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسع عارنا إلا الدم والحجار توري توري توري في حيفا وجنين مجازر شارون والأقصى راهين وين المسلمين في حيفا وجنين مجازر شارون والأقصى راهين وين المسلمين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسع عارنا إلا الدم والحجار توري توري توري قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بينسى عارنا إلا الدم والحجار توري توري توري حماس الجهادي يا حماس الدين حقي بالأعادي سيف المسلمين حماس الجهادي يا حماس الدين حقي بالأعادي سيف المسلمين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا دايرين رجالنا دايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسع عارنا إلا الدم والحجار توري توري توري